المولود يسوع رب الأرباب حنان ورحيم وطبيب الروح حنان ورحيم وطبيب قول معايا مرة كمان يسوع ملك المولود يسوع رب الأرباب يسوع ملك المولود يسوع رب الأرباب حنان ورحيم وطبيب رحيم وطويل الروح تكفي للضعيف للشر الواقعي وصراخ المسكين انت بتسمع جيت على المجدين بك بتنجدين حتى في يوم الطيب بتيجي بترفعه يسوع ملك الملوك يسوع رب الأرباب يسوع ملك الملوك يسوع رب الأرباب حنان ورحيم وطويل الروح حنان ورحيم وطويل الروح تلمس الحزين وقلبه بيوجعه ونادي على اللسان وتحب وترجعه وعينيك مفتوحين عليك عبال السنين ترسل لي سلامك للروح يشجعه يسوع ملك الملوك يسوع رب الأرباب يسوع ملك الملوك يسوع رب الأرباب حنان ورحيم وطويل الروح حنان ورحيم وطويل الروح يا بخت اللي قلبه بنورك اهتدى واللي بتسكن فيه بيكون عمره ابتدى مع ان الهدوء تحول بعيد تفتح ايدك تشبع كل حي رضا يسوع ملك الملوك يسوع رب الارباب يسوع ملك الملوك يسوع رب الارباب حنان ورحيم وطويل حنان ورحيم وطويل للروح يسوع ملك الملوك يسوع رب الأرباب يسوع ملك الملوك يسوع رب الأرباب حنان ورحيم وطويل للروح حنان ورحيم وطويل